بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أمن يستفهم مين؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الإجابة هي تحقيق المطلوب لداعيه. واحد بيدعو لحاجة يتحقق المطلوب، يبقى اسمه جاوبه. فإن كان يطلب حاجة ولا تجاوبوش يبقى أنت ما أجبتوش. أمن يجيب المضطر. وما هو المضطر؟ الله خلق الإنسان، وقبل أن يخلقه خلق له مقومات الحياة، فطرأ الإنسان على السماء والأرض والمطر والهواء وكل حاجة، يعني قبل ما يخلق الإنسان عمله الله، وجعل كل هذا مسخر له. ولذلك يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. أنا سخرت لك اللي ما تقدرش تسخره. هل أنت تستطيع تأمر الشمس يجي لك؟ تستطيع تمشي الهواء؟ تستطيع تخلي الأرض ما ينكدش؟ ما كان لكم، زي ما قال: ما كان لكم أن تنبتوا الشجرة. يبقى إذن الله هو الذي سخر لك الأشياء وخلق فيك الطاقة وضمن لك القوت الضروري من ماء ونبات ضروري يطلع كده حتى ما زرعتوش. فإن أردت أن ترفه حياتك فتحرك في الحياة بأسباب الله المخلوقة فيك. مادة الأرض موجودة والماء موجود وطاقاتك الفاعلة موجودة فيك. إن أردت أن ترفه حياتك بقى شغل الأسباب وشوف. خلق لك الماء تجري في البتاع او في العين، تروح تاخدها انت من هناك، يا في القربة يا في الصفيحة يا في الجنة. لكن اردت ان ترفع حياتك وتجيب الماء لحدك، ده موضوع ثاني بقى. يبقى لازم تشغل عقلك اولا وتشغل طاقتك وتشوف ازاي تجيب الماء في الحتة العالية، تقوم تشوف ان الماء دائما تنزل الى الواطي. فعايز تنزلها عندك لازم تحطها في حتة اعلى من عندك، اللي هي الخزانات اللي بيعملها. امال هم فكروا فيها ازاي؟ فكروا فيها كده. وبعدين عايز توصلها لحدك يبقى اعمل مواسير بحيث لما تفتح الحنفيه تجي لك المايه لحدك. انا خلقتها لك وعملت كل حاجه. ان اردت ان ترفع حياتك بقى اعمل عقلك المخلوق لله، في الماده المخلوقه لله، بالطاقه المخلوقه لله، ورفع حياتك. ان حبيت تعيش بدائي عيش. فيها ناس بيحب يعيشوا البدائيه، ولذلك لما تيجي للناس البدو اللي قاعدين في مش عارف ايه، لما تقول له تعالى ما يرضاش، هو مبسوط كده من الايه؟ من البدائيه على الاول. فما دام فيه اشياء واسباب استنفذ اسباب الله، لان الاسباب يد الله الممدوده لك اولا. فما تردش الاسباب من يد الله الممدوده وتقول له لا مش عامل الاسباب، وبعدين تقول له اديني يا رب. فإذا لم تجد الأسباب ولا فيش أسباب يبقى يطلب من ربنا بقى، لأنه هو خلقك وهو عليه يرزقك. فيبقى المضطر من هو؟ الذي استنفذ الأسباب المخلوقة لله. وما دام استنفذ الأسباب المخلوقة لله وما عادش نفعة، يوم يروح لمين؟ يروح للمسبب، يبقى اسمه إيه؟ مضطر. ولذلك وإذا مس إنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مش كده؟ وياريته ساعة ما يدعو بتضرع ومش عارف، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. قال يعني ضمن إن ما فيش ضر. طب ما تعمل رجعة للحكاية التانية، ما يمكن يجي ضر ثاني، تعمل لك رجعة عنده. يبقى المضطر ما هو؟ هو الذي استنفذ الأسباب المخلوقة لله. لا يمكن واحد مضطر ويدعو الله ولا يجيبه الله. انما يقول لك انا بدعي ولا اجابش، ما انت مش مضطر، انت قاعد ومبسوط وهكذا وشارب، بس تقول ايه انا قاعد في شقه، انا عايز اقعد في فيلي، انا مش عارف باخد مرتبي، لا انا عايز حاجه تزود المرتب شويه كده واعمل لي مش عارف ايه. الله ما تعيش دعوه اضطرار. يبقى اغلبنا بيدعي عن غير اضطرار. يقوم ربنا يقول لك خليك كده كده، هو كده انا لو حسنتها لك عن كده تبقى ايه، تطغى. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فاذا امن يجيب المضطر اذا دعاه جعل للاحداث الطارئه على بعض الناس من الاضطرار الاله برضه يجيبه. يبقى اذا لم اجب الى دعاء فاعلم انك لم تكن مضطرا، او اعلم انك طلبت خيرا وربك يعلم انه لا خير فيه. انت طلبت الخير بحكم عقلك، انما الاعلى عارف ان انت طلبت الخير. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يقول انت مش داعي على انه خير، يقول له يا رب انا فاهم انه خير، انا هحقق لك الخير بس مش بالطريقة دي، احقق لك الخير في اني ما اجبك ليش، لان ربنا عامل علينا كنترول، ربنا مش عم هو الظبط اللي عاوز اقول له يعملوا لي ده، ان كان كده ما بينفعش اله، ده لازم يعمل عليا كنترول، يقول دي تنفع وما تنفعش، وده وقتها وده مش وقتها، وكل حاجه لها ميلاد وكل حاجه لها موعد. وانت يدعو الانسان بالشر دعاءه ايه، وكان الانسان ايه، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. احنا قلنا زمان الواحده تبقى بتحب ابنه ولما تزهق عليه تقول الهي اشرب نارك. طب بالله لو ربنا جاوب الحمقى دي انت ايه، وتقول ايه الهي اعمى ولا شوفكش. طب ربنا يجاوبك لدي يا شيخ، ربنا يقول احمق ودعا انا هفوتها دي، انا ايه هفوت فوت لنا. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض فاله مع الله قليلا ما تذكرون. خلفاء الارض يعني ايه، تخلفوا غيركم، لا استخلفنكم في الارض كما استخلف الذين ايه أإله مع الله. لو كان فيه إله مع الله كان المضطر ساعة ما يجي كده ما يقولش يا رب، يقول يا للإله التاني بقى، إنما ما بيغشش نفسه، ما بيغشش إيه نفسه، ساعة ما المسألة تحصله ما يروحش إلى مين إلا لله. وإحنا قلنا زمان ضربنا مثل فلاح كده، قلنا هب إن مثلا واحد حلاق في ريف، والحلاق ده هو اللي قايم بأعماله حكيم الصحة، كل واحد تعالى الحلاق يدي حقنة ويدي شربة ويدي مش عارف ايه قبل ما الطب يتقدم، مشان كده كانت كده اسمه حلاق صحة. وبعدين واحد رب ابنه في كلية الطب وجيها بقى دكتور وفتح عيادة في البلد، المسألة دي على حساب مين؟ يوم الحلاق يقول هو عارفين حاجة على شوية عيالي يا شيخ، علشان يفضل هو اللي. وبعدين حصلت بالفعل، وبعدين ابنه عيد، فاستنى لما الناس نامت وخد الواد لفه ببطانية وراح يخبط على الدكتور. اذا لما حصلته المسألة ما خدعش نفسه، ولذلك يا رب يا رب يا رب، حتى اللي مش مؤمن برضو قول جات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو تفكرت طويلا وتذكرت اكتر شويه كنت تعرفوا ان مفيش الا مين، ان مفيش الا الله. وبعدين برضو يجيب حاله خاصه تانيه، بقى في حالات عامه للكل، السماء والارض والانبات والمش عارف ايه والارض والاستقرار كل دي للناس كلها. وبعدين المضطر دي حاله. وبعدين برضو امن يهديكم في ظلمات البر والبحر، دا ده قبل ما يتقدم علم النجوم والفلك والمش عارف الايه، كان الملاحين برضو يمشوا ويهتدوا بايه، وعلامات وبالنجم ايه هم يهتدون، ويعرف دي ويعرف دي ويعرف دي. والبحارة، البحارة اللي وضعوا كثير من القوانين كانوا كلهم ايه، كانوا كلهم شوية عرب ولا يعرفوا لا علم ولا اي حاجة، انما كده بال انت احنا بنقول انها كده بال، انما لا، ده بتوجيه الله، توجيه الله هو اللي بيخلق. الا بالله لما واحد يجي يخبز عجين وكان معجلا للعيش وعايز عيش والعجين مخمورش، يطلع العيش ايه؟ مبلط، ما يقبش ابدا، ويسموه الفطير اللي هو ايه، مش خمير، في حاجة اسمها خمير وفي حاجة اسمها ايه فطير، فطير يعني مخمورش. ولذلك ينقلوها للرأي، يقول لك فلان رأيه فطير، يعني كلام سطحي مخمورش في نفسه كده، ومنها الفطرة يعني حاجة لسه. طب من الذي هدى الناس عشان يخمروا العيش عشان لما يعزوه كده قابل كده ومفصول الأرض؟ مين اللي قال لهم الحكاية دي؟ وتلاقيها غلطة، واحدة عجنة العجين وكانوا بيعملوه زي عندنا يعملوه فطير كله، الفلاحين بطاطوه يعملوه رقاق وحلو، واحدة يعني عملت العجين وبعدين سابته شوية، لخت ابنها جالها ولا حصل حاجة ولا لها مغص، قامت سابت العجين، افتكرت العجين، راحت لقت العجين خمر، قامت خبزته وقام طلع بالشكل ده، قالت يا سلام، تبقى بغلطة ولا لا؟ كل الابتكارات اللي حدثت في ارتقاءات الحياة كلها جت بغلطة وبالصدفة كده، بنسلين جه بالصدفة، الغواصات والبواخر اللي على كأنها الجبال والأعلام برضو كده بالصدفة، بأرشميدس الله، كل حاجة البخار بالصدفة، ايه اللي قال لنا ان البخار ده يمشي المكان؟ طب ما هو واحد قاعد كده في امان الله وبيعمل الطبيخ في حلة ولا بتاع، وبعدين سيها على الحلة فلقى الحلة الغطا بايه، قال شاف البخار لقاه عمل الغطا، قال لا ده البخار ده بيحرك البتاع، طب ما ناخده ونخرج به مش عارف. طب مين كان زمان لما واحد يجي يشتري حاجة يا دوب يشتري الذنب، طب مين اللي ألهمه بحكاية العجلة اللي يمشي كده بس ويزقها كده وعليها عشرة لذيب؟ مين اللي ازاي عمل ايه ازاي دي تيجي؟ طيب مين اللي خلاهم يطبخوا الملوخية ولا يطبخوش النعناع؟ ايه ازاي ربنا كده بيدي كده كده؟ طب مين اللي خلاهم يحشوا الكوسك ولا يحشوش الخيار؟ تبقى المسائل ربنا بيه ايه، الذي خلق فسوى الذي قدر ايه فحد، وبعدين تتحسن وتمشي تروح ماشي على الله. طيب الحديد عشان نقعد نسرق حديد ونعمل مش عارف ايه، قال ايه مين اللي قال لا ندخله النار فيبقى زي العجينه وبعدين نشكله زي ما عايز؟ ربنا علمها لداود وقال لنا له الحديد مش كده؟ الله، اذا فكثير من الاشياء بيجي ايه بهدايه الحق، كل الدنيا ما تتقدم يروح هديلهم ايه حاجة كده، لان اسرار الكون كتير بس كل سر له ميعاد ميلاد، اما ان الناس تستنبطه بمقدمات اذا جاء ميلاد، طب ونجيه ميلاده والناس ما اشتغلوش بيه ولا استنبطهم، يجي لهم صدفة، يجي لهم ايه صدفة. ولذلك هناك اقرأ قول الحق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، حين يشاء يديلهم العلم. طب وما كانوش خدوا في الأسباب، يروح مديها لهم الصدفة كده زي العجين اللي خمر من الولية وحصل مش عارف. طب مين اللي قال لهم بقى اللحم لما يشيه كده يبقى حلو ويبقى كباب؟ الإيش زي الحكاية دي إيه؟ كل حاجة دي الكبت الذي خلق فسوى والذي إيه قدره فهدى. ولذلك تجد العجماوات، العجماوات طب خلي مثلا حمار ماشي ولا جاموسة ولا جمل يمشي على غيط فيه نعناع كميل وفيه ريحان وفيه فلية من عناعة كده وخضرة وفيه حشيش ناشف، طب يروح للحشيش ويقرضه ولا يقربش لله؟ ما ياكلش الريحان، ما نقول جميل نقول ريحته حلوه، يروح للحشيش ولا يروح للحشيش. ولذلك بياكل بالغريزه، انما احنا بناكل برضه بالشهوه والعقل. ولذلك تجد العجيب يكون الواحد بيرمرم يقول لك طب ما تدوق دي وتدوق دي وتدوق دي، هو ما ياكلش الا الحاجه اللي صالحه له، تاني ما ياكلهاش، ونشبع ما ياكلش تاني. لكن احنا قلنا زمان الانسان يقعد ياكل ويشبع يمكن اي يغسل ايده الحمد لله احمد، وبعدين يقول له انت نسيت الحلو، لا انت ما خدتش من العام مش عارف الايه، اريها الالوان تريك الاركان. قل له بقى شوف العجيبه بقى، علشان نعرف الحكم، روس البهائم ولا روس الانسان؟ نقول له يقبل روس البهائم، ليه؟ لانه بياكل بالغريزه دي تتاكل ودي ما تتاكلش، انما احنا عمالين نقلب. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الناس اللي قاعدين في البوادي قبل الامطار ما تيجي لهم بساعات يقول لك الجو على صدره كده، يقول لك في مطر جاي في السكه، ويبقى ما في سحاب ولا اي حاجه. هذا ازاي بيتهدف ازاي؟ قال لك بالاستقراء والتجربه، يوم دي برضو من وسائل اعلام الله لايه؟ لخلقه. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى مبشرة، الريح بيبشر بان في مطر ايه جاي بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، سبحانه وتعالى. أمن يبدأ الخلق، ما هم حتى الكفار الذين سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه من خلق السماوات والارض. اذا عند حتة الخلق ده محدش بيتكلم، لانه حتى لو اتكلموا بيقولوا طب خلي الصالح يخلق لنا حاجة كده جديدة، الرد جاهز. يبدأ الخلق يعني خلقنا من عدم، وما دام خلقنا من عدم وبعدين كتب علينا ان نموت، قال لنا هو بقى من الغيبيات ان انا هبعثكم تاني. دوك هم كذبوا ارتكادي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا غير منذر منهم فقال الايه هذا ايه أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هيرجعني ليه؟ الفلاسفه بقى حبوا يعملوا اويمه، قال لك مساله البعث دي فيها كلام طويل. ايه يا سيدي؟ نقول له بالله انت في قوانينك الوضعيه لما بتعمل قوانين بتجرم اللي عمل ذنب في عرفك ولا ما بتجرموش؟ وبتعمل له عقوبة ولا ما بتعملوش؟ إذا ما فيش دولة في الدنيا ولا إلا لما عامل تجريم وعامل عقوبة. فإذا كان عامل البشر عاملين تجريم وعاملين عقوبة، يبقى لما يعمل ربنا قانون ويخالف يبقى فيه ذنب. أجلت ليه إن هو ده يمر بدون عقوبة؟ ده أنت ما بتمررهاش، لما تجرم حاجة تعمل لها عقوبة. وعمرنا ما شفت جريمة انت نص على ان جريمة وما عملت لهاش عقوبة. ولذلك يقول لك ايه؟ ما يمكنش تعاقب الا اذا اثبتت جريمة، ولا يمكن ان تحكم على جريمة ساعة وقوعها ان دي جريمة، لازم بالنص المسبق عشان الناس تحتاط وتعملهاش، انما تخلي الناس تعمل اللي عايزها وتقول دي جريمة. ولذلك القانون عندنا يقول لك ايه؟ ما فيش عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، خلاص، ولا نص الا باعلام، نشوف في الجرائد الواقعة الرسمية. يبقى اذا كنت انت ابحت لنفسك أن الذنوب التي يجرمها القانون الوضعي لا بد أن تكون لها عقوبة. فلما ربنا يقول دي صح ومش صح وبعد ذلك واحد يعملها، كيف تبيح لنفسك أنه ما يتعاقبش؟ ده لازم ما دام هيتعاقب على جريمة لازم ولا ياخدهاش في الدنيا، ده لازم في حتة تانية، وإلا يبقى اللي انفلت من قانون السماء يبقى هو اللي فاز، واللي التزم بقانون السماء هو اللي يبقى إيه؟ هو اللي خايب، خد مقلب. شيء آخر، لما تيجي تقول أنا بدرم واحد عشان عمل الذنب ده، لازم تعرف إنه عمل ذنب وتمسكه وتضبطه ولا إيه؟ طب إذا أمكن أن يخفيه يبقى مش هتاخده، يبقى عمل جريمة والعقوبة متحصلوش لأن عينك ما جاتش عليه. لكن إذا كان اللي بيشرع بيقول لك أنا قيوم وشايف كل حاجة، يبقى إن عميت على قضاء الأرض فلن تعمي على قضاء السماء. يبقى إذا حركة الحياة تنضبط ولا ما تنضبطش؟ وصار ما يصنعه القانون الوضعي إن عينه ما تجيش على الجريمة. فإذا كان واحد لابس كده ويدار الجريمة خلاص انتهت المسألة، إنما في الدين لأ، لأنه النفذ من دي مش هينفذ من الإيه؟ بالتالي ثم أنت بتستصعب الإعادة ليه؟ ما هم قالوا إذا قيمت وكنا ترابا هنبقى فيه رجع تاني؟ ما ينكرش ذلك رجع من بعيد. ما وجه بعده؟ الفلاسفة شرحوه وقال لك هب أن إنسانا مات ودفن في الأرض وتحلل جسمه إلى عناصر في الأرض، بقى المية طلعت لل وبقيت بقى التراب اللي عنصر الحديد راح بكده والعنصر البسفور راح بكده والعنصر المغنيسيوم وكل حاجة اتحللت. ثم غرست شجرة في هذا المكان، اتغذت منين؟ منه، وأنبتت ثمرة وواحد كلها. اللي كان الثمرة دي هيتكون عنده جزيئات في جسمه من الثمرة ولا لا؟ اللي هي مأخوذة من مين؟ من اللي مات. حين يبعث الله يبعث المأخوذ ده من الأول ولا من الثاني؟ إن بعثه من الأول يبقى نقص في الثاني، وإن بعثه من الثاني يبقى نقص في الإيه؟ في الأول. مفهوم الكلام أظنه هم فاهمين إن التشخصات مادة فقط، التشخصات معاني. يعني قال لك هب أن واحد سمين وزنه 100 كيلو وأصابه مرض فجاء له وزال، وزي ما نقول عندنا نزل يريف، يعني كل يوم اصله ايه؟ كيلو ولا اتنين، وبعدين بقى وزنه يعني 50 بس. الـ50 اللي نزلوا دول راحوا فين؟ راحوا في الارض واختلطوا بقى بعناصر الارض وانتهت المسألة. وبعدين جه طبيب كويس اهتدى الى علاجه والداء اللي كان عنده راح، قال له ابتدي بقى كل وغذي نفسك عشان ترد بقى فابتدى يغذي نفسه. فبعد مثلا شهر ولا بتاع التفت لقى ايه؟ رد. اتغير شخصيته ولا هو هو؟ طب هل الجزئيات التي دخلت فيه بالغذاء هي التي خرجت منه؟ طبعا لا. ده لسه. يبقى اذن الانسان ومشخصاته جزيئات مختلفة التكوين. ساعة ما تكون الجزيئات تيجي مضبوطة تطلع شخصيتك على طول. ولذلك قال الله وعد في هذه الآية لما قالوا ذلك رجع بعيد، قال ولا بعيد ولا حاجة. شوف بقى الرد، بقى رد إله، ذلك رجع بعيد، قال ولا بعيد ولا حاجة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ده مكون من 20% اكسجين ومش عارف كم في المية بسفور وكم مش عارف ايه وبتاع، لما نجمعه يطلع هو هو. الاعادة دي عايزة علم بتكوين العناصر وعايزة قدرة على الإبراز، قدرة وعلم. أما العلم فقد علمنا ما تنقص الأرض منه، ده كم فيه كم جرام كذا وكم جرام كذا. طب والقدرة؟ قال القدرة بدون تنتم أمنتم بأنني قدرت أن أخلق من عدم. انتوا قلتوا اللي خلق الله، يبقى أنا خلقت من لا شيء. فإذا كان عندي أن أضمن شيء يبقى الرجع أهون ولا مش أهون؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وإن كان أهون دي ما بيجيش من ربنا، لأن عند ربنا ما فيش هين وفي صعب، إنما بعرفكم خلقكم من لا شيء وبقيتوا أناسي، بقيتوا شيء وبقت لكم مكلفات موجودة في الكون، يبقى أنا لما عيدكم مش أسهل من إن أنا أبدأكم؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم. والأولانية القدرة، أفعينا بالخلق الأول؟ امنعوا الخلق الأول أولا، إنما ما عيناش وجبناكم. يبقى لما أعيد اللي موجود مدته تيجي تقول لي طب أنا قلت إن أنا جبت الأسمنت وجبت الحجارة وجبت البتاع اللي موجود أهو وعملت منه، طب لما يكون الحبل الأول أجيب حجارة وأسمنت منين؟ إزاي؟ لكن ده موجود، يبقى الخلق من لا أهون ولا الخلق من؟ الخلق من موجود أم الخلق من غير موجود؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. احنا قلنا الرزق ما ينتفع به، وهو يا جاي من السماء يا جاي من الارض يا جاي من التقاء الاثنين. احنا قلنا الميه بتنزل من السماء والايه والنبت يطلع من الارض وناخد نشرب الميه وناكل النبات. أإله مع الله، كل حاجه يقول أإله مع الله، حين يكرر الاستفهام ده يبقى معناه ايه؟ انك لن تستطيع ان تجيب تقول له لا ما فيش اله مع الله، ما فيش الا الجواب ده. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن في إله. وما هو البرهان؟ يعمل إيه؟ قال الإله بقى اللي خلق يتكلم يقول لا داني اللي خلق، وما دام يقول داني اللي خلق يقول هات أنت البرهان وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.